بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس معكم في هذه العشية المباركة بقية هذا الكتاب المبارك والمسمى بنواقض الإسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا. وألف شيخ الإسلام هذه الرسالة لما علم من مجتمعه أنه في حاجة إلى هذه المواضيع التي يتساهل فيها العباد، وقد ينقض الإنسان إيمانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس والله يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وهذا كله بعدم التهاون والتساهل وعدم الانضباط في شرع الله جل وعلا، عدم الانضباط والالتزام بما أمر سبحانه، فهو الآمر والناهي، وشرعه كله طيب وجميل وصالح لكل زمان ومكان. فألف هذه لنحذر، نحذر من هذه الأمور التي ذكرها. مر معنا الاستهزاء والسخرية بآيات الله، لا إله إلا الله، بالكتاب والسنة وبالمؤمنين. بعضهم يستهزئ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك في كفره. الإنسان يحفظ نفسه. ومر معنا السحر يتعاطاه الساحر وهو كفر، نسأل الله السلام والعافية. والآن نحن في الناقض العاشر، معاشر الإخوة، أليس كذلك؟ وهو يقول الشيخ، وهو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه الإنسان. إذا أعرض عن الشرع احتقارا له وازدراء له وتكبرا عليه، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يقول كفى 1400 سنة على هذه الأنظمة والقوانين الإسلامية، الآن متأخرة جدا، ينبغي أن نتركها ونرى أنظمة إيش متقدمة. والله كافر، ما ينفعه، يقول هو مسلم، ويقول يريد أن ينظر في القوانين الناس الذي كيف ترقوا، وقد يفضل قوانين غير شرع الله. فهنا معنى الإعراض عن شرع الله وعن دين الله، لا يتعلمون. نسمع ماذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قال شيخنا حفظه الله: الإعراض عدم الرغبة وعدم الالتفات إلى الشيء رغبة عنه وزهدا فيه، أو احتقارا له وإهمالا له، ورفضه وعدم قبوله. هذا الإعراض، ترك الشيء رغبة عنه، احتقارا وازدراء، عدم قبول، يرى غيره خيرا منه، هذا معنى الإعراض. نسأل الله السلام والعافية. خصوصا كمان إذا ذكر، إذا ذكر هذا أشد، ذكرناه وبينا له أنه ينبغي أن يتعلم شرع الله، خصوصا إذا تخبط، إذا وجد العبد يتخبط في الشرع، يتكلم في دين الله بغير علم، وقلنا له يجب أن تتكلم بعلم، أو تتكلم في حكم شرعي، في الزكاة أو في الدماء أو في الصلاة، وقلنا له خطأ، قال لا أبالي، خلاف شرع الله، قال لا أبالي، هذا أعرض حقيقة، كافر، نسأل الله السلام والعافية. إذن إعراض عدم القبول والرغبة عن الشيء احتقارا له. نعم. وقول الشيخ الإعراض عن دين الله أي دين الإسلام، وهو أعظم شيء وأحسن شيء أنزله الله للعباد. نعم. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولو لم ننزل الله الإسلام وتعاليمه للعباد، أعظم شيء أنزله الله علينا القرآن والدين، هذا تعاليم، تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسنه الله عز وجل وأحكمه ونظمه وأتان به، القرآن نزله محكمه، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا. نعم. ولو لم ينزل الله الإسلام وتعاليمه للعباد لكانت حياة البشرية كلها شقاء وتعاسة. قال تعالى صح. لو لم ينزل الله عز وجل وتركهم هملا، وحاشاه أن يترك العباد هملا، لو لم ينزل عليهم القرآن وتركهم هملا وتركهم سدى يتخبطون، والله حياتهم أسوأ حياة، ولا حياة الغاب، والناظر ينظر، الذي له بصيرة في هذا الكون ينظر، الأمة التي لا تدين بالإسلام كيف هي، كفسقها وفجورها وظلمها بعضها لبعض، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. لأنهم سيكونون في جهل وضلال ما بعده ضلال، وظلام فوقه ظلام ليس فوقه، وظلام ليس فوقه ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما أعظم، سبحان الله العظيم، مناسبة قرأ الإمام الآية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، القرآن نور وشفاء، فالذي لا يؤتي القرآن والله إنه في ظلام، الذي لا يقرأ القرآن في ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. فما أعظم منة الله وفضله على عباده ورحمته لهم، فمن رحمته أنزل هذا القرآن وبعث سيد ولد عدنان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أعرض عن هذه الرحمة وهذا الخير وهو دين الله الكامل الشامل التام الصالح لكل زمان ومكان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يحشره الله عز وجل أعمى لا يبصر، كما قال الله عز وجل يوم يقول الذين أيهم المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، لأنه لا ما إذا ما أخذ النور من الآن من هنا، ما فهم النور الذي يسير عليه في حياته، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى، نسي، نسأل الله السلامة والعافية، في سكرة في عمى، غرته الحياة الدنيا، غره المال، غره الجاه، غره السلطان، غره الجمال، كل ذاهب لا محالة، غرته القوة في جسده، قوة السلطان، قوة المال، لا لا تغرك. ينبغي أن ينظر الإنسان إلى مآله، إلى مصيره، ما هو مرجعه، وأن إلى ربك المنتهى. الله أعظم، الله أقوى، الله أجل، الله أجمل، الله أحكم. ينبغي يتذلل الإنسان لله جل وعلا. فإذا نسي في هذه الحياة، قال نسيت، وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى به فيقال له: يا عبدي، ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أعطيك؟ ألم أسخر لك الخيل والبغال والحمير؟ يذكره، يقول: بلى يا ربي. في بعض الروايات: ألم أزوجك؟ تزوج ولا لا؟ يقول: بلى يا ربي. ألم أعطيك المال وجعلتك ترأس وتلعب وتستفيد؟ يقول: بلى يا ربي. يقول: هل كنت تظن أنك ملاقي؟ قال: نسيت يا ربي. قال: إيش نسيت يا رب؟ قال: أنا أنساك اليوم كما نسيتني. نسي ما تذكر الصلاة، ما يصلي. سبحان الله، أن المؤذن يؤذن والناس يصلوا، ما يصلي. ليه؟ غرته الحياة. الناس يصوموا، ما يصوم. الناس يصدقوا، يكذب. سبحان الله، الناس لا يأكل ربا، هو يأكل. ها، ما تتذكر أن الله لعن الربا؟ أكنت تظن أنك ملاقي؟ لا، والله المؤمن يقول: لا، الحمد لله. أما الكافر والمنافق يقول: نسيت يا ربي. يقول: أنا أنساك اليوم كما نسيتني. وهنا إيش قال؟ ها؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل لا ينسى يا إخوان. ترى قال العلماء أنه نسيانه له يتركه في العذاب ولا يبالي، يصرخ ينادي، يصرخ ينادي في العذاب ولا يبالي. ما هو نسيانا، لا والله، الله ما ينسى، لكن يعذبه. قال ابن كثير: يتركه في العذاب ولا يبالي سبحانه جل وعلا. هذا معناه نسيتك، اليوم أنساك كما نسيتني. وهنا إيش؟ فكذلك اليوم تنسى. نعم. فحقيقة هذا المعرض عن دينه أنه كافر بالله، لأنه لم يبتغي هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا. والآيات التي وردت في القرآن التي تدل على كفر هذا كثيرة. وعقلا أيضا إذا أعرض عن هذا القرآن وهذا الفضل وهذا الهدى وهذا الخير بأي شيء يسير، بأي شيء يسير في الحياة، إذا أعرض عن هذا القرآن، يعني ما يبغي يصلي، ما يبغي يصوم، ما يذكر ربه، ما يسبح، ما يقول الله أكبر، ما يستغفر، إيش يعني إذا أعرض عن هذا؟ وذلك العلماني اشتغلوا بالدنيا، نسأل الله السلام والعافية، شغلتهم العمائر والأبراج، ليل ونهار يفكر في الأبراج والعمائر والتجارة والأشيات والزينة والزخرفة، بدل أن يذكر الله نسيه. جاءه شغل، شغله الله عز وجل بذلك لأنه أعرض، ما أحب القرآن ولا أحب الإسلام. ولا من أحب شيئا إيش أكثر من ذكره؟ والله تجد الرجل يحب شيء أكثر من ذكر القرآن والمسجد والعلم، والثاني يكثر يحب ذكر البيوت والأموال والبنوك، كل يوم يسأل رصيده في التجارات، جمع الأموال، نسأل الله السلام والعافية. ها، كل شيء، من أحب شيئا أكثر من ذكره، حصل ليل ونهار يدندن فيه، نسأل الله السلام والعافية. نعم. إذا قلنا بأي شيء يسير، إذا أعرض عن هذا القرآن كيف يهتدي؟ كيف يتطهر؟ كيف يتوضأ؟ ما يعرف. كيف يتنظف؟ ما يعرف. كيف يصلي؟ لا يدري. نسأل الله السلام والعافية. نعم. وبأي شيء يهتدي؟ ولذلك ظهر كثير من الناس الآن الجهل بالصلاة الخمسة، ها، هذا أعظم جهل، لأن أعظم ركن بعد التوحيد الصلوات. بعضهم يجهل الصلاة، يجهل سننها أحكامها. لابد يتعلم الإنسان هذه الأحكام كيف يصلي. نسأل الله، تجده عنده شهادات عالية وعنده أموال وعنده ذكاء، استخدم ذكاءه وفطرته في التجارة العامة واللهو العام، يعرف أسعار السيارات وأسعار الموديلات، موديل جميل جدا سي ام بي مدري في ام بي مدري ايش، والثانية يعرف أسماءها جميلة، هذا الموديل كذا يتميز عن كذا ويتميز عن كذا، وهذا في كذا وهذا في ميزات كذا والمكيف كذا، كل شيء يعرف لك إياه. طيب يقول لا لم نشرح فينها، ما هو دار على لم نشرح، أنت ولا أعرض ولا ما أعرض، شغلته هذه البلاوي. وكذلك الثاني في السيارات والطيارات، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. نعم. وبأي شيء يهتدي فهو في ضلال، وهكذا حال البشرية الآن تتخبط في ظلمات، وهذا حال الذي يعرض عن الشيء لا يعرفه ولا يقبله ولا يريده، فحقيق أن لا يناله، أن لا يناله. إذا أعرض عن شيء يقول فاقد الشيء إيش؟ لا يعطيه. إذا فقد الدين كيف يمشي؟ كيف ما يجيله شيء؟ نعم. فحقيق أن لا يناله. وقول الشيخ لا يتعلمه ولا يعمل به أي جاهل به، وفاقد الشيء لا يعطيه كما في المثل. ولذا فإن عاقبة هذا المعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، عاقبته وخيمة جدا، بل هي أسوأ عاقبة وأسوأ مصير. ولذا استشهد الشيخ رحمه الله بالآية الكريمة من سورة السجدة، وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، أي لا يوجد أظلم من هذا العبد الظالم لنفسه الخاسر خسرانا مبينا، الخاسر أعظم خسارة، الفاسد أعظم فساد. قال تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. المبين هو معنى المبين، ألا ذلك هو الخسران وإيش؟ المبين يعني البين واضح خسارته. نعم. المبين هو البين الواضح بسبب إعراضه عن دين الله وعدم قبوله. إذن الواجب على المسلم تعلم دين الله جل وعلا، وهو أفضل ما بذلت له الأنفس، وهو أفضل ما بذلت له الأنفس والأموال والأوقات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فما أعظمه من سبيل يسلكه العبد، وما أعظمه من عمل، وما أعظمه من توفيق من الله. ولذا فإن العلم توفيق من الله ومنة منه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كيف لا وهو سبب إنقاذه من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد والهداية إلى الله جل وعلا. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حق. نعم. فتعلم دين الله والعمل به خير عظيم، لا يسع العبد إلا شكر الله الذي وفقه لذلك ومن الله عليه به، فلله المنة العظمى وله الفضل الجزيل على أوليائه. نعم، يشكر الله على أن شرح صدره للعلم وفقها في دين الله، هذا فضل من الله ومنه. أما الإعراض والله إنه أراد الله به الشر. نعم. والحاصل أن الإعراض عن دين الله وهو الإسلام، سواء أتانا إعراضا عن استكبار أو عدم رغبة أو احتقار أو غير ذلك من أنواع الإعراض، وقد يفضل الجهل به عن العلم به، فهذا لا شك في كفره. ويدخل في ذلك الآن من الإعراض عنه الاشتغال بمغريات الحياة مما أخرج الله عز وجل من ملهيات الحياة، وقد يكون هذا استدراجا، فإن النعم الآن كثرت، نعمة الأمن والأمان، نعمة تيسير سبل العيش، نعمة التعلم والتعليم، ونعمة تيسير سبل المواصلات بين البلاد والطائرات، مما لم يكن عند السابقين، يصل الرجل من أقصى المعمورة إلى أدناها في ساعات، وكان يعد ضربا من الخيال. والأصل أنه كلما كثرت النعم كثر الشكر لله على نعمه، والذي نراه الآن ممن غرته الحياة الدنيا وفتنوا بها، اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا. فالسعي في الضلالة ما كنا نعهدها من قبل، ولا سيما الإعراض عن دين الله في عدم تعلمه، بل الاشتغال وتعلم علوم الحياة الدنيا والجهل بدين الله جل وعلا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، إنك جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ من الناقض العاشر. الحمد لله، وإن شاء الله والله ما نعرض، كل يوم نتعلم نتدارس الإعراض عن دين الله، عدم مدارسته، عدم تعلمه. نعم، قال الله ثم الآن الخاتمة، نقرأ الخاتمة هذه. نعم، قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ختم بهذه الخاتمة هذه الرسالة المباركة رحمه الله، قال: لا فرق بين جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، خائف إلا المكره. إن الخوف تارة يكون خوف قليل، في خوف معتاد وفي خوف إيش غير معتاد. التهديد بالكلام قد ما يخوف، هذا ما يخوف، لكن التهديد بالفعل كان يضرب، كان هذا هو التهديد، هذا الإكراه، يصل إلى درجة الإكراه. تارة الخوف يكون سطحي قليل ما يؤثر، وتارة لا والله الخوف يكون معه إيش، معه فعل، كان يكون ضرب أو عذاب، هذا مكره. ولذلك استثنى المكره، قال: إلا المكره. نعم، اقرأ. قال شيخنا حفظه الله: أمة الإسلام أمة الجد والعمل الجاد، ودين الإسلام دين الجد ودين القوة لا دين الضعف، قوة الإيمان والوثوق بالله جل وعلا، ودين الشجاعة وعدم الخوف والضعف. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكل والإنابة والاستعانة بالله وبقوته، فهو القوي، أما أن يتواكل يتكاسل. نعم، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف والضعف لو كان كما هو معلوم خوف جبلي عادي وضعف جسمي عادي، لكن الخوف القلبي والضعف القلبي فهذا الذي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه ويستقوي بالله جل وعلا. والنواقض هذه التي ذكرها شيخ يعني الإسلام، يعني الخوف القلب فيه الخوف طبيعي جبلي، كان يخاف الإنسان من النار، خاف من الأسد، خاف من الحية، خاف من السيارة تصدمه، هذا شيء. وفي خوف قلبي، خوف عبادة، كان يهدد فيخاف. لا، نعم. والنواقض هذه التي ذكرها شيخ الإسلام يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن غيرها مما لم يذكرها، والتي لا تزيد المسلمين إلا ضعفا ووهنا وذلة وصغارا وبعدا عن الله، ومن تخلى عن الله تخلى الله عنه. وإلا فالأصل أن يركن المؤمن إلى ركن ركين وسند شديد، ألا وهو الإيمان بالله والاعتصام به والالتجاء إليه والتوكل عليه. هذا الأصل في المؤمن، أن يتوكل على الله ولا يخاف، الاتجاء إليه والاعتماد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آيات كثيرة. فهؤلاء يخوفون بهذه النواقض، نسأل الله أن يجيرنا. نعم. وقوله رحمه الله: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الهازل مأخوذ من الهزال وهو الضعف، أن يفعل هذه النواقض عن ضعف في نفسه لا عن قوة، وقد يكون مازحا، أي يعني لا الهازل يعني ضعف قلبه، ضعف إيمانه، فيأتي هذه النواقض عن ضعف، هذا خطأ، ما هو صحيح. نعم. وقد يكون مازحا، اقرأ، وقد يكون إيش؟ وقد يكون مازحا، أي لا يقصد الحزم والجد، لكن يكون هذا استهزاء وسخرية. المازح قد يكون استهزاء، يمزح بي بي بي. يقول هذه خمر، أليس كذلك؟ يمزح، ما يجوز، أليس كذلك؟ كذب. لماذا تقول هذه؟ إما يكون في قلبه بلاء، نسأل الله السلامة، لحبه الخمر. على كل حال، المزاح يعني ما ينبغي المسلم أن يمزح في شرع في دين الله، يمزح في شيء آخر في حياته. نعم، يلعب ويمزح ويسابق، هذا الصحيح، لكن أما في الشرع لا، ما يمزح. نعم. وحاشا شرع الله وأحكامه أن تتخذ سخرية واستهزاء، وقد ورد وسبق عن المستهزئين، وهو قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والسخرية والاستهزاء بصفة عامة ليست من أخلاق المؤمن، بخلاف المزاح. السخرية والاستهزاء بصفة عامة ليست من أخلاق المؤمن، الهزل والسخرية والاحتقار ليست من أخلاق المؤمن، يعني يفعل شرع الله يستهزئ به ويمزح فيه، لا، بعض الناس يمزح في هذه في طريقة كذلك يفعلونه، نسأل الله السلام والعافية، يجي يفتح الآية ويشوف إيش فيها، أليس كذلك؟ لا، يفتح المصحف ويسميه فأل، إيش تبغى فأل، فيفتح وإذا بجت آية عذاب أو آية رحمة فيقول حظك هكذا، هذا استهزاء بالله جل وعلا وكتابه، لا يجوز ولا يحل. عرفتم كيف ولا لا؟ الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بالسنة والمزح فيه، نعم، ما يجوز. نعم. بخلاف المزاح فقد يمزح المسلم، ولكن كذلك في حدود معقولة للحاجة لترويح العبد عن نفسه، وقد قال وقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، والله أعلم. وقوله والجاد، أن يعمل هذه النواقض وهو قاصد مريد ذلك، لا عن خطأ وعن غير قصد. الخطأ لا يؤاخذ الله به، كأنه يفعل هذه النواقض العشرة، الشيخ لما قال ولا فرق بين هذه كلها، فهمت ولا؟ الهازل والجاد والخائف. الجاد، ما معنى الجاد؟ يعني قاصد وأراد، أنت ولا، يقصد السحر، يقصد الاستهزاء، يقصد الإعراض، يقصد كذلك أنه مساواة الشريعة بغيرها، أنت ولا لا، يقصد إيش؟ مقتبسات الشريعة بغيرها، يقصد الاستغناء عن الشريعة، ما يمزح، إذا مزح كذلك كفر. وإذا كان جادا وقاصدا، ما معنى الجاد؟ القاصد المريد، القاصد إيش؟ المريد، أراد، هذا كافر، نسأل الله السلامة. نعم. أن يعمل هذه النواقض، أن يعمل أو يعمل هذه النواقض وهو قاصد مريد ذلك، لا عن خطأ وعن غير قصد. لماذا عن خطأ وعن غير قصد؟ إن الله لا يؤاخذ بالخطأ، أليس كذلك ولا لا؟ وقد ورد أن الرجل الذي قال أنت ربي وأنا أنت عبدي وأنا ربك، ما أخذه الله، أخذه الله من شدة الفرح، يعني كان هذا أخطأ غير قاصد. فالقاصد نعم هو الذي يؤاخذ، أما الغير قاصد كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله إني فعلت. إذا نسي العبد أو أخطأ في شيء من الأمور انشر ربي ما يؤاخذه، والناس وكثير من الناس ينسى في الصلاة ينسى في القرآن يخطئ، الله عز وجل ما يؤاخذه، وإلا لو كان يؤاخذنا بأخطأ هلكنا. الإنسان يصلي وإذا به يقرأ في في في السورة قد يخطأ فيها، أليس كذلك ولا لا؟ نسيانا خطأ الله عز وجل قال لا يؤاخذه، الحمد لله. والخائف، والخائف الخوف هو وجل القلب واضطرابه، فالوجل فالوجل والمضطرب غير مطمئن كأن يهدد، غير مطمئن الخائف، الخوف الوجل واضطراب القلب عدم ثباته، نعم غير مطمئن كأن يهدد، نعم. فمن ضعف قلبه يعمل بعض هذه النواقض، والأصل أن يثبت لأنه على الحق، وقد قال طفل أصحاب الأخدود اصبري يا أماه إنك على الحق، وقد قال طفل أصحاب الأخدود اصبري يا أماه إنك على الحق. قصة عجيبة، قصة أصحاب الأخدود ذكرها الله عز وجل في سورة إيش؟ البروج. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليه قعود. هذا الملك الظالم لما قتل الغلام وقال باسم رب الغلام وآمن المجتمع كله، قالوا إن رب الغلام هو الذي يصرف، إنه أراد أن يقتل الغلام الموحد، أراد الملك أن يقتله. وقصته ذكرها ابن كثير وغيره أنه كان ملك كافر وعنده ساحر، ولما كبر الساحر وشارف الهلاك قال الملك ارسل لي غلاما فطنا ذكيا حتى أعلمه السحر، حتى أعلمه إيش؟ السحر، هذا الساحر. فأرسل له غلام، الغلام في الطريق وجد رجلا يعبد الله، عنده كنيسة وعنده مسجد عنده بيت، فسمع من الرجل ووجد كلام جيد وذهب إلى فكان يتأخر جلوسه، يتأخر في جلوسه عند إيش؟ عند هذا العابد الرجل الصالح. فكان أهله يضربونه، لماذا تتأخر؟ فقال له العابد إذا أرادوا أن يعاقبوك قل حبسني الساحر، وإذا رحت للساحر وقال لك لا تأخر قل له حبسني أهلي. هو في الطريق هذا هذا هذا هذا العابد وهنا الساحر وهنا أهله، فكان يجلس هنا شوية كثير، فلما يروح هناك متأخر يقول له لا تأخرت لم توالى، وإذا جاء الأهل يقول لا تأخرت، فقال له قال له علمه، فهمه الطريق أن ينجو منهم. وإذا به جاءت مرأة من المرات حادثة، فقال الغلام الآن أعرف هل الساحر طيب أو الصالح هذا الرجل الصالح، فقال باسم رب الرجل الصالح، واستطاع أن ينتصر. فبلغ الناس أن هذا الرجل الطفل هذا، فدعاه الملك قال له أنت ما شاء الله بلغك بسحرك هذا السحر الجيد القوي تسوي هذه، قال أن لا هذا لا بفضل الله ما هو بيده ولا بسحر، هذا ما هو سحر هذا بفضل الله جل وعلا، قال لك إله غيري، قال نعم ربي وربك الله، قال ارجع أنا ربك مثل فرعون، قال لا ما أنت رب. أمر جنوده أن يذهبوا إلى البحر ويغرقوه، فلما ركبوا في السفينة دعا الله جل وعلا، وإذا السفينة تضطرب ويطيح كلهم يغرق وهو ينجو. فرجع إلى الملك، فلما رجع الملك قال له ما فعل أصحابك؟ قال أهلكهم الله قرق. قال برضك تقول أنك إله لك إله غيري؟ قال نعم. أمر جنودا ثانيا أن يطعدوا فيه إيش؟ الجبل فوق، ويمسكوه ويرمون فوق الجبل حتى يهلك. فلما صعدوا به الجبل دعا الله عز وجل قال يا ربي نجيني منهم، وإذا بالجبل يضطرب ويطيح كلهم يموتوا هو ينجو. رجع للملك هل كذلك؟ قال نعم أنا ربي وربك الله، واحتمال أن يكون الله أرسله إليه. فالملك غضب جدا، قال له تغضب أو ما تغضب، ما يمكن تقتلني حتى تقول بربي الغلام، بالله يمكن تقتلني، بقدرة الله، بعزة الله. الله أكبر، وهو يرى نفسه هو الإله. فلما قال ذلك جمع الناس، قال له تجمع الناس في ساحة كبيرة وترميني بسهم وتقول باسم رب الغلام، أنا أموت حقيقة. فلما رماه وضربه ومات وقال باسم رب الغلام، ما هو باسم فرعون، الناس كلهم آمنوا، قالوا رب الغلام هو الذي يدفع. ثلاث مرات وهو يموت ما يموت، لما جاء في الرابع وقال بسم الله مات. فلما أخبر الملك بذلك خد أخدودا، عرف معنى خد أخدودا؟ حفر حفرة في الأرض وملأها حطبا ونارا، وكل من يكرم الملك يضعه في هذه الحفرة الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. فجاءوا بامرأة ومعها إيش؟ ها؟ طفل صغير جدا. جاءوا بالمرأة، يا مرأة من ربك؟ ربي الله. وهذا الملك هذا ما هو رب. فأرادوا أن يلقوها في النار فتقاعست خافت، وإذا بالطفل ينطق، هذا الذي نطق في إيش؟ في المهد. في أطفال نطقوا في إيش؟ في المهد، مثل عيسى عليه السلام. أليس كذلك؟ لا، عيسى ممن نطق في المهد، يعني تكلم في المهد، عرفت المهد؟ يعني طفولة. فلما أرادت المرأة تقاعست وأرادوا أن يلقوها في النار تقاعست، إيش قال للغلام؟ تكلم الطفل الصغير وقال اصبري يا أمه إنك على الحق. الله أكبر، اصبري يا أمه إنك إيش؟ نسأل الله أن يجيرنا وياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج آخر الزمان ومعه إيش؟ من يعرف؟ نهر ونار. نهر تشوفه موية ما شاء الله عذبة جيدة، ونار تشوف النار تتأجج. سبحان الله العظيم. من آمن به وضعه في نهره يسقيه، ومن كفر به يضعه في إيش؟ ها؟ في ناره. الله أكبر. من آمن بالدجال وصدقه وضعه في نهره، ومن كذبه وضعه في ناره. فناره كما يقول الرسول فناره جنة وجنته نار. قال يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فناره إيش؟ جنة وجنته نار. إذا رأى أحدكم فليسبح وليغمض عينيه ويمشي للنار، هذه التي فعلها الدجال، نسأل الله السلام والعافية. هنا إيش قال؟ كذلك هذا الطفل لما ألقي في النار إيش قال لأمه؟ يا أمه اصبري إنك إيش؟ إنك على الحق. لما قالت المرأة أنت ولا تلكأت وأرادت أن ما تدخل، قال اصبري إنك على الحق. طيب اقرأ. اللهم إلا إذا وصل التهديد بالأذى والضرب، فها هنا توجد رخصة للمكره. توجد رخصة للمكره، في رخصة وفي إيش؟ عزيمة. لو كان عنده جلد وصبر هذه تسمى إيش؟ عزيمة. لكن خاف أن يعذب، فهمت ولا لا؟ هذا له إيش؟ رخصة. كما ورد عن ابن معين رحمه الله، سمعتم ابن معين، يحيى بن معين زميل الإمام أحمد رحمه الله، لما جاءت فتنة خلق القرآن جاءت فتنة إيش؟ خلق القرآن، سمعتم بها. استطاع المعتزلة والمتكلمين أن يتصلوا بالخليفة العباسي ويؤثروا فيه حتى تبنى فتنة خلق القرآن. تبنى إيش فتنة؟ يعني إيش؟ استنصر لها ودعا لها وهو خليفة، وما وقف أمامه إلا الإمام أحمد. كان يمتحن العلماء، يجيبهم واحد واحد، يسأله ما تقول في القرآن، إن قال كلام الله غير مخلوق قتلوه، ضربوا عنقه، فلما أو يضربونه أو يعذبونه. فلما جاء ليحيى بن معين فكأنه أجاب، قال إيش تبغوا مني؟ قال طيب مخلوق، يلا تركهم، أخذ بإيش؟ بالرخصة. أحمد بن حنبل زعل عليه، قال كيف تنهزم هكذا بسرعة؟ قالوا أنا لست مثلك، أنت ما شاء الله جسمك قوي تضرب، لكن أنا جسمي ضعيف، يضربوني ضربتين أموت. كان اعتذر بهذا الشيء، كان رحيفا وجسمه رعي. والإمام أحمد كان جسمه قوي رحمه الله عليه، فهمت ولا لا؟ فكأن يحيى بن عين أخذ بإيش؟ بالرخصة، وأحمد بن حنبل أخذ إيش؟ ها؟ بالعزيمة. وكل ميسر لما خلق له، نسأل أن يثبتنا على الحق. المراد أن الإنسان يعرف الحق بقلبه ولسانه وعينه، فإذا جاء الإكراه هذا شيء آخر. نعم. ولذا استثنى الشيخ رحمه الله في هذه النواقض المكره، وقد قال الله تعالى: إلا من أكره قلبه وقلبه مطمئن بالإيمان، فالذي يمس بأذى من أعداء الله تبارك وتعالى فإن له مندوحة ورخصة، وإن كانت العزيمة أفضل وهو الثبات، ولو وصل الأمر بثباته إلى الهلاك، فمن هلك في سبيل ثباته على الدين فهو شهيد. هذا هو، من ثبت في سبيل هذا فهو شهيد، هذا العزيمة أخذ بها. نعم. كما ثبت الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتل بيد الخوارج، ومن ورائهم اليهود، اليهودي ابن السبأ يسيرهم ويدبرهم، وبعضهم غوغاء ورعاء، وبعضهم حاقد حاسد موتور، وقد ألقي إبراهيم في النار ولم يجبهم. فالشاهد أنها هنا رخصة وعزيمة. الله واضح هنا في رخصة وإيش؟ وعزيمة عند الخوف، فصلنا فيها وبينا هنا في رخصة وفي إيش؟ عزيمة. فالذي ما استطاع العزيمة له أن يأخذ بالرخصة، لكن كما قالوا للضرورة. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر وقوعا، وهذه لغير المؤمن الموفق البصير وغير مداهن، حيث غير مداهن. نعم. حيث تقع هذه النواقض من كثير من الناس مداهنة وضعفا وحبا وتقليدا للكفرة. وكما بدأنا نختم حيث أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كفر وردة في الإسلام، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله السلامة ونعوذ به من الحور بعد الكور. ولذا قال الشيخ رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا هو الصحيح، عشان يخاف، كما بدأنا في أول إيش دراسة هذه المذكرة، يخاف من الردة، يخاف من الكفر، ونسأل الله يثبتنا، وإذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافانا. هذا الظاهر كما قال الشيخ، يخاف منها على نفسه. أليس كذا يقول لا؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ما أحد يأمن. نعم. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قال السلف رحمهم الله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة عذاب النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم استعاذ الشيخ ونحن كذلك نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هكذا آخر شيء هذه نعوذ بالله من من من من موجبات غضبه، يعني ما يوجب يغضب الرب جل وعلا. نحن نترضى الله عز وجل ليل نهار بالتضرع والإنابة والاستقامة، هذا الأصل المؤمن، يترضى الرب يطلب رضاه لا يطلب غضبه وسخطه. والله يأتي سخطه وغضبه للعصاة، ظلمه، فجرة، كذبة. نعم، أي ما يوجب غضب الله وهو معصيته، إما بترك طاعته، بترك أوامره، أو بغشيان معاصيه من موجبات غضبه وأليم عقابه، فإن عقابه مؤلم ويوقعه على من استهان به وبأوامره. والأصل في المسلم أن يعظم الله فيعظم أوامره ونواهيه حتى ينال رحمة الله وكرمه. هذا هو الأصل، أن يعظم أوامره ونواهيه. نعم. ثم أتم الشيخ هذه الرسالة المباركة بقوله: وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، وهي خاتمة مباركة طيبة لرسالته المباركة الطيبة الموفقة من الباري جل وعلا. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله أن يحشرنا معه في عليين. الحمد لله. الحمد لله. آمين. هذه خاتمة الرسالة المباركة، يصلي على الرسول ويدعو. والله إنه رجل مبارك في خاتمة الرسول الرسالة، صلى على نبينا ولا ما صلى؟ فهمت ولا؟ صلى الله على خير خير خلقي محمد وآله وصحبه. نسأل ونكثر من الصلاة عليه، ونكثر من الاستغفار والإنابة. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم، إن شاء الله نلقاكم في درس قادم في رسالة مباركة أخرى، وأظن في شوال. نعم، في أسئلة. هاتي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يعني أن الذي لا يحب مجالس العلم وحلق الذكر يدخل في الناقض العاشر؟ كيف؟ لا يحب مجالس العلم، لا يحب مجالس العلم والذكر، فهل يدخل في الناقض العاشر اللي هو الإعراض؟ مجالس العلم؟ إيه نعم. يعني ما فهمت السؤال ذي. هل يعني أن الذي لا يحب مجالس العلم وحلق الذكر يدخل في الناقض العاشر؟ نعم، إذا كان لا يحب مجالس العلم لذات العلم كرها، يبغى يفضل الجهل على العلم، نعم يدخل في هذا الناقض، كأنه أعرض. إذا إذا إذا إذا إذا يعني كره العلم ولا يحب مجالس العلم ولا يحب أن يجلس مع العلماء يستفيد ويبقى على جهله، نسأل الله السلام والعافية، يدخل في هذا الناقض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا لا أعرف كيف أخلص العمل لله، ولكن أكثر من قولي: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فهل يكفر ريائي؟ يعني هل هذا؟ ما فهمت السؤال. يقول هو لا يعرف كيف يخلص العمل لله. كيف إيش؟ يخلص العمل لله. يخلص العمل لله، جيد. ولكن يكثر من قوله من قولي: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فهل يكفر ريائي؟ أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. أولا، كلنا يا إخوتاه نعالج أنفسنا، لكن إذا وصلت هذه المعالجة والمجاهدة للإنسان إلى حد الوسوسة خطأ. يقول: أنا لا أعرف كيف الإخلاص. استفتي قلبك، استفتي ضميرك. ما تعرف الإخلاص، خلاص تنقي عملك، تنظر في نفسك، هل ذهابك للصلاة لأجل أحد أو أنه امتثالا لأمر الله؟ والإخلاص درجات. الإخلاص إيش؟ درجات، كما أن الرياء درجات، وكما أن تزايد الناس في الإيمان والإخلاص، فتارة يكون درجته مخلص جدا جدا، يقوم من أعز نومه للصلاة، تشغله الصلاة، يتذكر مقابلة الرب جل وعلا الآن فاتح بابه، أليس كذلك ولا لا؟ لو قلنا إن الأمير فاتح بابه فهو قلبه مع الصلاة، وشخص آخر لا، قلبه مع الصلاة ومع غيرها، وشخص له ليس قلبه مع الصلاة مطلقا، قد يؤدي هكذا عادة، وشخص لا يريد أن يؤدي الصلاة مطلقا، هذا كافر لا إشكال، نسأل الله السلامة. فالإعراض والنظر في العمل يرى أنه غير مخلص، هذه قد تصل إلى حد الوسواس درجة، إذا وصلت درجة حد الوسواس على رسم الوسواس يعني ينازعه الشيطان في قلبه، يقول لعلك صليت غير الله حتى يراك الناس، هذا من الشيطان. إذا جاء للصلاة أو تصدق وحدثته نفسه أنك تصدقت حتى يقال الناس متصدق، والله إن هذا الشيطان وسوس له، يتصدق ولا يبالي إذا كان أخرج الصدقة من جيبه لله يبغى يعطي لله، وجاله هذا الهاجس، جاله هذا التفكير أنك أن ترائي للناس، هذا وسوس شيطاني حتى يمنعه من إيش؟ من الصدقة، لا يصدق، يمنعه من الصلاة. هذا قل كيف أعرف أني مخلص؟ استفتي قلبك، احنا نصلي ونتطهر والله لا رياء، وإن كنا نخاف على أنفسنا أنها لا تقبل منا، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يجب أن نخاف من الرب جل وعلا. نعم، فهذه إذا ذكر السائل ما ذكره أنه هكذا فقد يكون وسوسة شيطانية، إذا جاءه الشيطان يذكره، إذا الشيطان كمان يخليك ما تتصدق ولا تصوم حتى لا يقال لك إيش مرائي، هذا كله من الشيطان، نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم. ما رأيكم في الذي يقول إن الذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، ولكن يعيد ذلك إلى ما كان في القلب، بمعنى إيش؟ يعيد ذلك إلى ما كان في القلب، بمعنى أن سب الله وسب رسوله ليس بنفسه كفر بل لما وقر في قلب صاحبه. هذا ما هو صحيح، سب الله وسب رسوله كفر، والساب كافر إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه إيش مخطئ أو غافل أو ناسي، يعني تقول لا سب الله وسب الرسول والله كفر وصاحبه إيش كافر إذا كان قاصد، أما إذا جاءت قرائن تدل على أنه مخطئ تدل على أنه غافل هذا لا يكفر، صح يستثبت، سمعنا منه كلمة الكفر وكان غافل أو كان نائم هذا يستفصل منه، هل قال كذا؟ وأما القاصد واضح في قرائن تدل في إيش قرائن تدل على القاصد وغيره، هذا هو الصحيح، نسأل الله السلامة والعافية. أراد أن يسب حزب الشيطان، عرفت حزب الشيطان؟ ها؟ الذي دخل سوريا الآن ويقاتل، فأراد أن يسب حزب الشيطان، قال لعنة الله على حزب الشيطان، قال لعنة الله على الله، إذا كان في قرين تدل على غفلته لا إشكال أنه ما يبخل، كان لو الله قصد هذا هو صحيح يؤاخذ يؤخذ بقصده. نعم، أحسن الله إليكم. ما هذا سائل يقول ما حكم الخوف من الساحر والعيان؟ الخوف من إيش؟ من الساحر والعيان الذي والعيان إيه؟ عنده عين إيه. نعم، يقول ما حكم الخوف من الساحر هذا خوف. إذا كان يفعل الساحر أعمال تخيف فهذا يسمى خوف إيش؟ طبيعي، كما لما فعل السحرة مع موسى ألقوا الحية، فهمت ولا؟ فأوجس في نفسه إيش؟ ها؟ خيفة موسى، خاف من الحية، قلنا لا تخف. فالخوف هذا جبلي طبيعي، خاف من الحيات. كذلك الساحر الآن لو خوف شخصا ما وخاف منه، لكن مخاف منه لا يرجع إليه، يهرب منه، هذا الأصل. الخوف من هذا الهروب منه، ما هو أن يأتيه يخوف ويقول إذا مات تجيب الفلوس أجيب لك حية، جيب المال. إذا جاب له الحية يهرب، ما يروح يعطيه الفلوس، هذا خاف، أليس كذلك؟ لا، خاف من السحر. هذا لا يكفر، تارة يكفر إذا إيش خاف فعلا. في الخوف عبادة، خاف خوفا عبادة من الساحر، هذا نعم يكفر. وما خاف لا، خوف طبيعي جبلي، كما خاف موسى من إيش؟ من الحبال، وظنها إيش؟ حية، فأوجس نفسي خبث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الانتحار لمصلحة راجحة مثل قصة الغلام؟ يقول هل يجوز الانتحار، أليس كذلك؟ هل يجوز الانتحار؟ لا يجوز مطلقا، لكن تمني الموت تارة يكون جائز، والأصل إيش؟ محرم. لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وظن إذا نزل به ضر. وقد ورد أنه آخر الزمان الرجل يمر بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت إيش مكانه، تمنى الموت ولا ما تمنى. وكان عمر إيش يقول؟ اللهم شهادة ها في سبيلك وفاة في بلد رسولك. كان يتمنى أن يموت في المدينة. ومريم عليه السلام إيش قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت. فتمنى الموت تارة يكون لإيش؟ لعقيدة. وتمنى الموت تارة لحاجة في الدنيا، لا، لحاجة في الدنيا لا يتمنى، لما يقول اللهم أجرني في مصيبتي وخلف الخير منها. وقد يدعو وقد يشرح هذا الدعاء حتى يفهم الناس، هذا هو الصحيح. نعم، يعني الانتحار الظاهر أنه الأصل لا يجوز الانتحار، كما ورد في الحديث عاجلني، يقول الله عز وجل عاجلني بنفسه حرمت عليه الجنة، عاجلني بنفسه. ايش معنى عاجلني بنفسه؟ أنا أريد أقبض، هو يروح يقتل نفسه، ولا يقبض الرب جل وعلا الروح إلا بحكمة، ما يقبض النفس إلا إذا تم أجلها وانتهى، هذا الصحيح. فإذا ذهب الرجل ينتحر أو يقتل شخصا ما يصيبهم من الرحمة والدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا سائل يقول: استنى. طيب. كيف؟ قد يقال أن هذا شرع من قبلنا، ترى القصة يعني فيها احتمالات، يعني الغلام لما قال ما يمكن أن تقتلني حتى، وهذا ثم ثانيا قد يقال لنا فيه فوائد أخرى عظيمة، أليس كذلك؟ مثل ما تمنى الموت عمر بن الخطاب قال اللهم شهادة في سبيلك وفاة في دبل رسولك، تمنى الموت. وقد يقال أن هذا الطفل كذلك تمنى الموت، أليس كذلك؟ لا، لأنه احتمال أنه يموت بالسهم واحتمال لا يموت، لكن لما فعل هذه الفعلة دل ذلك على إيش؟ الجواز في تمني الموت في أمور معينة ليس عاما مطلقا، هذا الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الإكراه جائز في هذه الأمة ولم يكن في الأمم السابقة؟ كيف؟ هل الإكراه جائز؟ تكرار؟ الإكراه جائز في هذه الأمة ولم يكن ولا إيش؟ ولم يكن الإكراه يمكن أن يكون. الإكراه يا إخوتاه يعني يكرهك شخص آخر، يكره المسلم الكافر، أما المسلم يكرهه على الإسلام لا، ما أظن. إذا أكره رجل رجلا على الظلم ولا على الفسق ولا على الفجور يأثم الإنسان يترك. فهنا يأتي إيش؟ العزيمة والرخصة. الإكراه كما في الأمم السابقة كذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. فالإكراه يعني يكره على الشيء وهو لا يريده ولا يقصده، إن شاء الله ما يؤاخذ. هذا الصحيح. نعم. هذا أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كانت العزيمة أفضل من الرخصة، إذا كان إيش؟ العزيمة أفضل من الرخصة. إيه. فما معنى قول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ فهل هذا يدل على أن إتيان الرخصة أفضل؟ يقول هذا الرجل: أليس كذلك ولا لا؟ إن الله عز إن الرسول قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأنت قلت يا شيخ أن العزيمة هنا أفضل من الرخصة، أليس كذلك ولا لا؟ خصوصا في هذه المسألة في القتل وفي غيرها. الرخصة هنا ارتكاب أعظم الضررين أو أعظم المفسدتين أو قلهم، وهذا في الفقه. أما الرخصة والعزيمة فيما رخص الله في الفطر في السفر، هذا ما هو ارتكاب، أو في قصر الصلاة وإتمامها، قصر الصلاة رخصة، فلو أتمها جائز، صلاة صحيحة، يعني ثم لا هذا الصحيح. فقوله هنا أنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه لابد يفرق، يظهر لي والله أعلم، بين الرخص وبين العزائم التي يمكن أن تؤتى والتي يمكن لا تؤتى، والذي يحب الله والذي لا يحب الله. نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهنا في هذه الفتنة والمحنة في خلق القرآن وغيرها، هنا في عزيمة وفي رخصة. إذا عذب الرجل يعني سلط عليه، هذا شيء آخر، هنا سلط عليه لأجل الصلاة، صلي نقتلك، ما صلي نتركك، لا اتركوني ما أبغى أصلي، أليس كذلك ولا لا؟ وفي رخصة عزيمة أخرى، يعني رخصة قصر الصلاة، هنا ترك الصلاة وإيش؟ رخصة وعزيمة، وهناك إيش؟ قصر الصلاة رخصة وعزيمة. هذا الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي قول العابد أو قول أشكل علي قول العابد للصبي بأن يقول أنه حبسه الساحر ويقول للساحر حبسني أهلي، أليس هذا فيه نوع من الكذب؟ فيه إيش؟ يعني نوع من الكذب أو كذب. من الكذب. الكذب للمصلحة، للفائدة. وخاف هنا، أليس كذلك ولا لا؟ خاف من أهله. في مصلحة، لما رأى العلم هذا الجيد أفضل من السحر، فعلا أفضل من السحر، لما يروح للساحر ويعلمه الخرابيط، يعلمه الكذب، وهذا يعلم الصدق والأمانة، أليس كذلك ولا؟ ووراءه شخص يريد أن يعذبه، هذا كالتقية. كأيش؟ كالتقية، أنه أهله يسألونه أين أتخرت ما جئت، وقد يعاقبونه، والساحر كذلك قد يعاقبه، فأراد أن يتخلص من ذلك، هذه كالتقية. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، أنه فعلا لما يقول يذهب إلى الساحر: فين كنت؟ قال: حبسني أهلي. يعني كأنه حبسه الطريق من أهله، وهو والعالم في نفس الطريق، ولما يروح لأهله يقول: أي لا تقلق، حبسني الساحر. أليس كذلك؟ يقول: لا، هذا الساحر وإن كان في الطريق، لكن الحابس في الأصل شيء في مصلحة إيش؟ حياته وإنقاذه من النار. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net